بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحركة والمسارعة. هذا كتاب تذكر فيه الأحاديث الدالة على أحكام الحركة والمسارعة. الحرف حرف الأرض قلبها لأجل أن تنبت نباتا حسنا، وأما المزارعة هي المفاعلة من الزرع، أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يقوم أحدهم بالأرض، له أرض والآخر له عمل، والنفقات إما على هذا وإما على هذا، فعلى سبيل النصين. فهذه المزارعة فيها خلاف بين العلماء. مذهب الإمام أبي حنيفة لا يجيز المزارعة إلا مساقة فقط، وأما هناك في كتب الحنفية كتاب المزارعة، موجود هذا الكتاب مع أن الإمام ينفيه، وذلك يقولون على مذهب صاحبيه أبي يوسف ومحمد، يعني يبحثون عنه. وكذلك أيضا هناك على قانون أبي حنيفة يستنبطون منه مسائل، أو لأنه يرى المساقة ومزارعة تبع لمساقة بهذا المعنى، أما أن يكون منفصلا المزارعة ما يجزه. وسائر الأمة أو علماء جمهور العلماء أو المذاهب الأخرى كلها تجز المزارعة، وهو صحيح، وأبرز صحيح صح في الحديث أو في الصحيحين تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر بمزارعة على النصف على شطر ما يخرج، فدل على جواز المزارعة إذا خلى عن الشروط الفاسدة. وأما الأحاديث الواردة في النهي عن المزارعة فهذه تحمل على نوع خاص، وهو ما اشتمل على شروط فاسدة، بأن يكون لأحد الشخصين أو لصاحب الأرض مثلا كانوا يعتبرون، يقولون ما علم ديانات أو السواقي أو كذا، فهذه قطعة لي ازرعها لي ومع ذلك نشترك، فهذا شرط فاسد، لأنه يؤدي إلى النزاع بآخر الأمر، يقول مثلا ربما تخرج هذه ولا تخرج هذه الثانية، ففي آخر السنة يتنازعون، يقول هذا حظك، ويقول له أشتغل طول السنة وتحرمني وأنت تأخذ كله، إن ذلك مضاربة ومقاتلة، فيجون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبهذا، فيقول إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، نهاهم عن ذلك لأنه أدل مقاتلة. وأما مع ذلك مثلا النصف مشترك، الربع والثلث النصف، وكذلك أيضا بثمن معين بدراهم ودنانير، فهذه كلها جائزة. وما يوهم أن مطلق المزارعة سواء اشتمل على شروط فاسدة أو لم يشتمل ممنوع، فهذا محمول على التنزيه، على كراهة التنزيه كما يقال، أو خلاف الأولى، يعني من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يكرهها ولا يزارع، فهذه كلها محمولة على سبيل التبرع والبر والحث على الإحسان على للمسلمين دون أن يقابل، دون أن يأخذ مقابل. وأما على الإجابة والتحريم فلا، إلا إذا اشتمل على الشروط الفاسدة. وهذا خلاصة المذاهب أو الأحاديث التي سترد معني أمامنا في البخاري وكذلك مسلم وكذلك كتب أخرى. أحاديث المزارعة ثلاثة أقسام، منها ما يبيح وهذا هو معتمد جمهور الفقهاء، ومنها ما ينهى، ومنها ما يعني يدلك حديث ابن عباس يقول إيه، لأن يمنح أحدكم أرضه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلومة، فمثل هذا على سبيل الأولوية. أما الذي تدل على التحريم كصيغة لا تكره المزارع، فهذه تحمل على نوعين، إن كانت مشتملة على شروط فاسدة فهو للتحريم أو يعني التحريم، وأما إذا كانت خارية عن الشروط فاسدة فمعناه الحث على التبرع دون مقابل، وليس للتحريم، إنما هو للتنزيه، وألا يعني يطلب المسلم عن أخي المسلم مقابل مثل هذا، فهذا من باب الحث على التبرع فقط. إذن تكون ثلاثة أنواع وتفصيلها هكذا. وأما الذين يرون صحة المزارعة وقد أجبنا عنهم، فقد صحت الأحاديث الصحيحة بجواز على يعني التعامل بالمزارعة. وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه يحمل أحاديث خيبر، كلها يحمل على مساقة، إنما ساقهم المساقة، المساقة دفع جزء من الشجر الشجري لمن يعمل بجزء منه أو بثمن معلوم، المساقة النخيل وكذا بستان هذه تجوز، وأما الزرع هذا فلا يجوزه. ويقول المزارعة التي حصلت في خيبر وغيره، يقول داخلة في المساقات، ونقول نجيب عنه على خلاف ظواهر النصوص، فلا يعني دليل على النهي عن المسارعة إلا على الطريق الذي سلكناها وجمعنا بين الأحاديث المختلفة لباب، وهذا خلاصة المسألة أو مسألة الباب، خلاصة أحاديث الباب وأقوال أهل العلم في الباب، وهذا خلاصة